الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس نواقض الإسلام، وقد تكلمنا عن الناقض الأول وهو الإشراك في عبادة الله، وعرفنا أن معنى الشرك أن تجعل لله نداً وهو خلقك، والمراد صرف العبادة لغير الله كالذبح والنذر والدعاء وغيره. والعلماء يمثلون كثيراً بهذه العبادات لكثرة وقوع الناس في الشرك بالله بسببها، فدعاء غير الله منتشر جدا حول الأضرحة وغيرها، بل ربما يدعو أناس الجن كما يدعون الأحياء والأموات من الصالحين وأشباه الصالحين. والذبح لغير الله أيضا انتشر كثيرا، فالذين يذبحون عند القبور كثر يتقربون بها إلى الموتى، وربما ذبحها بعيدا ليس عند الميت، المهم أنه قد ذبحها لذلك الميت، فهذه لا تحل ولو سمى الله عند ذبحها، لأنها أهلت لغير الله، أريق دمها لغير الله. ومن الناس من يذبح للجن، وهذا كثير أيضا، وإن كان قد قل وتلاشى لكنه لا يزال موجودا. فبعض الناس يدعي أن الجن يؤذونه، ففي كل سنة يذبح لهم ذبيحة، وفرح الجن بهذا الإشراك بالله، فإذا تأخر فعلوا له مشاكل في بيته، يضربون الأبواب والنوافذ ويكسرون بعض الأشياء، والناس يشعرون بهذه الأشياء تحدث ولا يرون أحدا، فيعلمون أنهم الجن فيذبحون لهم فيهدؤون. وما قص الجن إلا أن ينتشر الشرك بالله جل وعلا. وبعض الناس إذا حفر بئرا عند أن ينتهي منها ذبح على شفيرها ذبيحة للجن، وإذا بنى دارا عندما يبدأ الجدار يرتفع عن الأرض ذبح ذبيحة وصب دمها على الجدار، وعندما تصل إلى السقف ذبح ذبيحة أخرى، إلى أن يكون عند الانتهاء فيذبح ذبيحة عند باب البيت، كل هذا للجن. وهكذا إذا تزوج فيذبحون ذبيحة عند باب المنزل لتخطو المرأة عندما تزف إليه من فوق الدم، سواء ذبح كبشا أو ديكا، لو استصعب عليه الحال يكسر بيضا أو يضع ملحا أو يضع الجنبية وتخطو المرأة من فوق الجنبية، كل هذا تقرب إلى الجن ومحاولة أن يكفوا شرهم في نظرهم. وبسبب هذا وغيره انتشر الذبح لغير الله وكثر، ومنه الذبح في الهجر عند الخصومات، يذبح أحد يذبح الذي عليه الحق عند صاحب الحق ذبيحة. بعض البلدان يسمونها هجر، وبعضهم يسميها رضوة أو مرضية، وبعضهم يسميها صفا، وبعضهم يسميها وصلة إلى غير ذلك. المراد بها ذبيحة تذبح عند الذي له الحق طلبا للعفو أو التخفيف، طلبا للعفو أو التخفيف. والسبب في كونها ذبيحة شرك أنها تذبح ابتغاء مرضاته، هذا دم يراق ابتغاء مرضاته، لهذا كان شركا. وإذا أردت أن تتخلص من هذه الذبيحة بوسيلة أخرى يرفض، هو يريد أن يراق الدم عند بيته، بل لو قلت له آتيك بها مذبوحة يرفض، يريد أن تأتي حية وتذبح عند بيته، ولو قلت له سنصلك بالمشايخ وأعيان الناس بدون ذبيحة يرفض. ومما يؤكد لك أنها شرك أنك لو قلت له آتيك مع هؤلاء الوجهاء بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان مشايخ أصحاب وجوه كريمة يرفض وجه الثور ولا وجه هؤلاء المشايخ، فيظهر لك الكبرياء والعظمة والأنفة بهذه الطريقة. وإذا قالوا مقبول ومرجوع فقد قرعوا باب الشرك، فالحكم بغير ما أنزل الله قد حصل. فالحكم بذبيحة حكم بغير ما أنزل الله فقد حصل. فلهذا كان الذبح لغير الله شركا، وقد كانت الخصومة موجودة أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما اختصم شخص مع آخر أو ضرب الرجل امرأته أو نحو ذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكم بالذبائح، إنما يحكم بما أنزل الله ويصلح بين الناس فقط. كذلك النذر الذي ينذر لغير الله، فالنذر عبادة ولا يجوز صرفه إلا لله. فيقول العبد نذرت لله كذا، وجب عليه الوفاء، وإن كان المطلوب عدم النذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. ومعنى يستخرج من البخيل كون الرجل بخيل عن الصدقة، فيقول نذرت لله أن أتصدق ب10,000، هو بخيل ب500، أو نذرت لله أن أذبح ثورا أو أن أذبح كبشا، هو بخيل بدجاجة، فأصبح بعد النذر لازما عليه أن يفي. فلهذا استخرج من هذا البخيل هذا المبلغ المالي يدفع للفقراء والمساكين. كذلك إذا كان بخيلا بقيام الليل فيقول نذرت لله أن أقوم ليلة، وهو في كل ليلة عسى أن يصلي الوتر، فوجب عليه أن يقوم تلك الليلة. وبعضهم يقول نذرت أن أصوم يوما أو يومين أو 10 أيام، وهو متثاقل عن الصيام، فاستخرج منه هذا العمل وهذه العبادات مع كسله وبخله. فالمقصود أن يشعر بعض الناس بمرض في زوجته أو ولده فيقول نذرت لله أن أذبح كبشا إن شفى الله ابني أو زوجتي. فالله عز وجل إذا شفاه ليس من أجل النذر، إنما أراد الله قدرا أنه يشفى. قال رسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يغير من قدر الله شيئا، لكن لازمه أن يفي. فإذا قال نذرت لابن علوان كبشا إذا شفى ولدي، لاحظ أنه فعل مثل ما يفعل الموحد مع رب العالمين، نفس التصرف. وهكذا لأي مقصد، إذا نذر لذلك الميت نذرا لا يجوز صرفه إلا لله، فلهذا كان شركا بالله جل وعلا. وبسبب كثرة حوائج الناس وفساد عقائدهم كثر النذر لغير الله، ولا يزال إلى هذا العصر منتشرا عند بعض الجهلة الذين جاهلوا التوحيد وما عرفوه، لا يزال النذر لغير الله موجودا إلى الآن. نعم، فالمقصود أن النذر لغير الله شرك، لأنه صرفه لغير الله كما يصرفه الموحد لله سبحانه وتعالى. نسأل الله الهداية. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.